تقول لنا ألو شيخ، ما عندكم حملة توعوية إرشادية وعظية؟ تعالوا ترى السوق كله مفتوح لكم ومجانا. بل مدراء الأسواق اليوم بفضل الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وما نصر الدين إلا عالم بعلمه وتاجر بماله. هؤلاء أصحاب المجمعات التجارية اليوم ينتظروننا، هم اللي قاعدين يضمون ويانا ويرتبون الكراسي وينظمون هذه الحملات التوعوية، وتلقى مدير السوق ناطرنا على رجله ساعة ساعتين قبل ما يأتي الضيوف الدعاة، فيستقبلهم بنفسه أحسن استقبال ويضيفهم. ليس ذاك إلا ليعلم كل الناس أن ترى أصحاب المولات والمجمعات التجارية عندنا بالكويت ترى أغلبهم أهل دين وناس محافظين. يمكن الواحد لما يشوف واحد منهم يقول له هذا وين الدعوة إلى الله، وهذا قد يكون من أفضل الدعاة إلى الله عز وجل، لأنه فتح سوقه، فتح مجمعه. صح أن جمهور راح يأتي، ويمكن الناس ما يطبون سوقه راح يأتون علشان هذه المحاضرة، قد يستفيد هو أيضا ماديا، لكن هذه بركة، هذه بركة الدعوة إلى الله عز وجل. موضوع حلقتنا الليلة راح نتكلم عن هذه الحملات الإعلامية التوعوية، نرجع سنوات نشوف تاريخها في الكويت، نشوف أثرها في المجتمع. راح نذكر لكم بعض القصص أيضا المؤثرة، ونذكر لكم الحملات، أي الحملات التي سبقت، ثم أي الحملات التي تميزت، وأي الحملات اليوم التي لا زالت مستمرة معنا في هذه الأيام. وراح نذكر لكم بعض الأمثلة علشان الواحد لا ييأس، لا يقول لا الناس رايحة وين. لا بالعكس، ترى الناس في غالبها اليوم تحب الدين، تحب الالتزام، لكن تبي الأسلوب الحسن، الأسلوب الجميل اللي يمكن يأثر فيها وغير في حياتها وغير في طريقها. حملاتنا الإعلامية التوعوية موضوع مثير، موضوع جميل، كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. من أول الحملات التي أذكرها أنا شخصيا، طبعا الدعوة في الأسواق هذه سنة نبوية كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ويأتي بالأسواق ويدعو الناس، حتى قال المشركون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكان يدعو إلى الله وراه أبو لهب يحذر الناس منه، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في منتديات الناس ومجامعهم ولو كان فيها منكرات. من أول الحملات الدعوية والإعلامية عندنا تذكرونها حملة غراس، اللي نشرت أشياء كثيرة وفضائل كثيرة في المجتمع، وحاربت المخدرات، وكانت تعزز علاقة الأسرية بين الزوج وزوجته، بين الأولاد والأطفال وآبائهم، حتى كان من أحد حملاتها يوبا خلك معانا وغيرها من الحملات، حتى تحولت غراس إلى قناة فضائية. وكذلك نفائس، ونفائس لا زالت مستمرة وظلت سنوات طويلة، وهذه تتبع وزارة الأوقاف عندنا بالكويت. نفائس ركزت سنوات طويلة على قضية الصلاة، حملة إلا صلاتي تذكرونها، حملة صلاتي نورت حياتي تذكرونها، وأكمل بعد الصلاة تذكرونها، حملات جميلة، فلاشات تلفزيونية، شعارات في الشوارع، في الأسواق، محاضرات وأنا شاركت فيها في المدارس في الجامعات الخاصة، وإلى الآن نفائس مستمرة برعاية وزارة الأوقاف مشكورة عندنا بالكويت بأسلوب جميل محبب يذكرون الناس بالصلاة. وجاءت حملة صراحة غطت على أكثر الحملات، سموها ركاز، لمديرها الفذ علي العجمي وإشراف الدكتور محمد العوضي. انتشرت ركاز مو بس بالكويت، صارت الآن في البحرين وصارت في قطر والآن إن شاء الله في المملكة وغير، صدرت هذه الفكرة إلى كل الدول العربية، دخلت لتعزز الأخلاق في قلوب الناس في المجمعات التجارية. ركاز غيرت بيوت كثيرة، وشوف الاسم الجميل، غراس ونفائس وركاز، يختارون أسماء جميلة وبديعة. شعارات في الشوارع أحيانا تشوف صورة تقول شنو مغزاها، لكن بعدين تفهم المقصود غرس الحياء في قلوب الناس. حملتين سووها عن بر الوالدين، سووا حملة بدلها، بدل حياتك السيئة لحياة حسنة، بدل المعصية بالطاعة، بدل الذل بالعزة، بدل أي شيء مو زين بشيء زين، وآتت ثمراتها وانتشر انتشار رهيب في المجتمع، والناس كلها تحبهم، الناس كلها تقول حملتكم الجاية شنو، وسووا رابطة والأطفال شاركوا فيها، والنساء لهم دور والشباب لهم دور والأطفال لهم دور، كبار السن لهم دور، ووصلوا حتى للقنوات الفضائية. حملة اسمها ركاز، وركاز مستمرة، وحملتها التوعوية والإعلامية أكثر من أني أنا أذكرها. يوم من الأيام شوفوا أحد آثار ركاز، إحدى المذيعات تقول رحت قدمت على قناة فضائية، اقبلوني بس قالوا لي هالملابس ما تنفع، قالت لهم ليش يعني؟ قالوا لها نبي ملابس شوية يعني فيها إثارة، لبسي ملابس شوية فمت، المقصود الإثارة الجسدية أكثر فضايات اليوم. تقول أنا رحت أحد الأسواق في الكويت رايح أشتري لي الملابس، تقول أنا رايح أشتري الملابس سمعت المحاضرة، وأيضا في سوق شرق، تقول سمعت المحاضرة، تقول جيت قلت أحضر قبل ما أشتري الملابس، تقول سمعت في المحاضرة ضمن حملة ركاز الشيخ يرتل قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، والمحاضرة كانت عن الحجاب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، تقول دمعت عيناي وغيرت طريقي كله، ما ذهبت إلى التلفاز وغيرت منهج حياتي وتحجبت واستقمت بفضل الله أولا ثم حملة ركاز ثانيا، تلك الحملة المباركة. قبل ما أكمل وعندي قصص أيضا عن حملة ركاز وأثرها في المجتمع وشنو القيم اللي قاعد تغرزها فيهم، وهذا أسلوب الدعوة المحبب: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. إحنا ليش ننتظر الناس تأتي إلينا؟ إحنا نذهب إلى الناس ونتنزل إليهم. الناس ترى ما يحبون الشخص الغليظ، بالعكس يحبون الداعية اللي علمهم حلال وحرام، لكن بابتسامة حلوة، بكلام جميل، بإنشودة حلوة، بكلام طيب. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. خلونا نشوف تقرير عن حملات ركاز وبعدين نرجع مرة ثانية وإياكم، ومعانا أظن راح يصير اتصال مع مدير مشروع ركاز وأثر حملتهم في المجتمع الكويتي وكيف صدروا هذه الفكرة للمجتمعات العربية وشنو الطلب اللي قاعد يصير عليهم في نقل هذه الفكرة لكل المجتمعات العربية. خلونا نشوف التقرير وياكم ونعلق بعد التقرير. تمللها من ذنوب تضللها، حياتك لا تمللها من ذنوب تضللها، لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها، لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها. هيها هيها، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. بدلها سيئاتك يا أنت ويا أنا ويا أنت ويا أختها، بدلها حسنات. نبدل بماذا؟ نبدل بالعقل. إذا صبيت بالعقل شيء يفيده ستتبدل حياتك. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة، فإن نزع واستغفر صوقلت صوقلت. فأولئك يا رب يا ماذا تفعل بهم؟ تعذبهم، تعاقبهم، تغفر لهم فقط؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما، غفور لسيئاتهم ويرحمهم. قالت بقي باب لم توصد؟ قال لا. بقي أمر لم تغلق؟ قال لا. قالت بلى، بقي الباب الذي بيننا وبين الله عز وجل. ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي، أتيت بأعمال قباح رديئة، وما في الورى عبد جناك جنايتي. حياتك لا تمللها من ذنوب تضللها، حياتك لا تمللها من ذنوب تضللها، لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها، لجل هذا يا باغي الراي على الطاعة تبدلها. بدلها على الإيمان، بدلها على الإحسان، بدلها على الإيمان، بدلها على الإحسان، قبل وقت فلا ينفع ندم ومعانا قل معانا قل أحزان. عشان ما نبخس بعض الناس أو بعض أخواننا في المجمعات حقوقهم، ترى مجمع الكوت والمنشر، سوق شرق، المهلب، سليل هذه السنة في الجهرة، البستان، دار العوضي، ويمكن أنا يذكروني الإخوان ببعض المجمعات اللي كلها تستقبلنا، يمكن في الكويت، وأنا يسمحون لي الإخوان اللي نسيت أذكرهم. إحنا عندنا اليوم تنافس ليس في الدعاة يروحون، لا، بل تنافس من أهل المجمعات هم الذين يتصلون علينا تعالوا واعملوا عندنا هذه المحاضرات الجميلة اللي تجلب الجمهور ويستفيد أهل السوق ويستفيد الناس من هذه المحاضرات. معانا اتصال من مدير مشروع ركاز الأستاذ الفاضل علي العجمي اللي صراحة له دور كبير في نجاح هذا المشروع وإيصاله لخارج الكويت. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو علي. الله يحييك أستاذ علي. ما أدري ويانا تابعت الحلقة ولا؟ والله أنتوا أحرجتونا وأحرجتوا الفريق العامل من خلال هذا التقرير المميز. الله يبارك. والبرنامج المميز والطرح الأميز كذلك يعني. وأنتوا حملتكم صراحة تميزت عن كل الحملات، يعني لو واحد يسوي مشروع تجاري يبي يعلن عن شيء تجاري ترى ما يقدر يوصل للجمهور مثل ما وصلتوا. الله يجزاك. سر النجاح شنو أستاذ علي؟ والله يعني هذا أصعب شيء إن الواحد يتكلم عن أسرار نجاح أي شيء، لكن أنا أعتقد أن السر في نجاح مشروع ركاز هو توفيق الله عز وجل أولا وآخرا، ثم يعني وجود شباب عندهم الرغبة المشتعلة لإيجاد النفس الإيجابي والرسائل الإيجابية في المجتمع، وجود حرقة لأن تجتمع كل هذه القلوب. يعني كما يقول أحد السابقين، نحن في لذة لو يعلم عليها الملوك لجلدونا فيها. وجود هذه الرغبة المشتعلة عند الشباب أدى إلى ترجمتها إلى شيء عملي سلمي. ها، الناس يقولون هذه الأيام إرهابي وغير إرهابي، هم ترجموا هذه الأمور إلى قضايا سلمية، إلى قضايا حبية، إلى قضايا يعني تصل كما أشرت أبو علي قبل قليل من خلال البرنامج أنها يعني بأسلوب محبب لكل نفس بشرية موجودة في المجتمع وعلى المعمورة ككل. أستاذ علي، أنت هل كنت متوقع أنك راح توصلون إلى هذا القدر من النجاح أول ما بدأت المشروع أو قبل ما تبدأ المشروع؟ والله احنا ما أخفيك أن أول ما بدأنا الشباب اللي عمل في وضع الرؤية والفكرة والاستراتيجية الخاصة للمشروع وضعنا استراتيجية عندنا أن هذه الفكرة تصبح فكرة عالمية وعلى مراحل. بدأنا المرحلة الأولى كانت محلية في الكويت فقط، ثم بعد 3 سنوات بفضل الله عز وجل أصبحت هذه الفكرة خليجية الآن، ثم الآن عندنا المرحلة المقبلة خلال عام مقبل يعني ستدخل دول عربية معنا، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ستصبح إن شاء الله عالمية وستجدون حملة ركاز بالإنجليزي إن شاء الله، ولعلك إذا رحت لندن أبو علي تشوف هناك حملة حق ركاز. وأنا وياكم من الحين أنا تقول لي في بريطانيا وعندنا أخوان كثيرين متطوعون مستعدين يفرحون بهذه الأفكار. نبيك في جون رود على أساس. حاضر أفع عليك. وأتوقع أن المسؤولين في بريطانيا راح يفتحون لكم أبواب يمكن ما فتحوها حتى بعض مسؤولين في دول عربية أخرى. أنا لو أقول لك الطلبات التي أتتنا، طبعا إحنا لا نستطيع أن نلبي كل الطلبات. في طلب من الولايات المتحدة الأمريكية يعني إحدى الولايات، وفي طلب حتى من فلسطين في غزة أن يعني يدخلون ضمن هذه الحملة، لكن الظروف التي مرت على أنا أنا أنا أنا ودي أكمل وياك الاتصال، لكن أستاذ علي باقي دقيقة، ودي أنك تعطينا نبذة مختصرة عن حملتكم القادمة، متى وشنو مفهومها اللي راح تغرسونها في الناس؟ هدف الحملة المقبلة هو تعزيز الهوية والتمسك بالثوابت الأصيلة، هذا الهدف بشكل سريع. ترجمة هذا الهدف الشعار لأننا نعلن عنه عبر قناة الوطن. وبعد أنا يعني حتى لا يفوتني أن أشكر جريدة الوطن ورئيس تحريرها الشيخ خليفة العلي على رعايتهم الكريمة لمضامين الحملة الإعلامية. الوطن من يوم بديته ترى كانت يعني هي حلقة الوصل بينك وبين الجمهور. ما في شك، وهذا يعني أنا أثمن هذا الدور وأثمن كذلك للأستاذ وليد الجاسم والأستاذ خالد الصراف اللي ترجم هذا الاتفاق. الحملة هذا هدفها تعزيز الهوية والتمسك بالثوابت الأصيلة. ترجمة الشعار هو الكلمة الكبيرة مثل اللي شفته بالتقرير بدلها. حملتنا المقبلة هي حملة ثابت على قيمي. نعم، حلو. يعني كل واحد يقول يا أبو علي الآن بكل صراحة يقول أنا والله كل قاعد يرتشي، يقول لا أنا ثابت على قيمي. كل واحد قاعد يستخدم الأسلوب الخطأ في التعدي على الآخرين يقول لا والله أنا ثابت على قيمي. كل فتاة يدعوها يعني زميلاتها لأن تستخدم لوك جديد أو كلا تقول لهم لا والله أنا ثابت على قيمي. أستاذ علي، يمكن لأن الوقت قاعد يضايقنا، دعم من وين قاعد يكون في الحملات هذه؟ والله الدعم يأتي من خلال طبعا الجهات المشكورة داخل الدولة اللي قاعدة ترعى يعني هذه الحملات الإعلامية، لأن الحملة هي تطوعية من جميع جوانبها، والدعم قاعد يجي من خلال الشركات اللي قاعدة ترعى كل حملة على حدة. ومنها طبعا أستاذ علي كأن للحين في نقص في الدعم، كأن محتاجين أيضا إلى تكملة الرعاية. والله هي دعواتكم عنا، وطبعا الوطن مشكورة طبعا. أنا ودي أخذ الوقت كله وياك، لكن أدركنا الفاصل، وأنا أدعو كل الشركات، كل من يحب أن يعمل الخير في أرض الخير، ترى أخوانكم في مشروع ركاز ما يقبضون فلس واحد من هذا المشروع، كلهم متطوعون. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي على هذه المداخلة، وكان ودي أخذ وقت أطول لكن الوقت تداركنا. وأنا أيضا أدعو كل الجهات اللي تحب أو ودها تشارك، أستاذ علي موجود، راح يكون شعارهم أيضا موجود مع ركاز، ولهم الأجر والخير. ولن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. كونوا معنا نكمل معكم هذه الحملات الدعوية لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. نسينا ننبه أن ركاز سوف تبدأ حملتها القادمة بعنوان ثابت في منتصف شهر مارس القادم، وسوف يعلن عنه كالعادة في الشوارع والجرائد، وسوف تتولى كالعادة جريدة الوطن مشكورة الرعاية الإعلامية لهذا المشروع الرائد في الكويت والمصدر الآن خارج الكويت. أسلوب دعوي جميل الناس تحبه، يدخل إلى القلوب قبل أن يدخل إلى الأذهان. عندنا مشروع جديد انطلق، أطلقته الأمانة العامة للأوقاف عندنا بالكويت. الأمانة العامة بالتعاون مع مبر طريق الإيمان أطلقت مشروع حديث سمته درر. شوف الأسماء الجميلة. مشروع درر شاف الحملات الإعلامية الموجودة الدعوية التوعوية الموجودة، قال أنا أبي أتخصص في شيء آخر. شنو تبي تتخصص فيه؟ قال أنا بتخصص بالقلوب، أبي أوصل لقلوب الناس. ما أبي الناس أقول لها يا فلانة تحجبي، يا فلان صل، ويا فلان بر والديك، لا لا ما نبي هذا كله. نبي نقول حق الناس قلبك اللي داخل صلحه، لأن المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وأطلقوا أول حملة قبل تقريبا 10 أيام بدأت الأمانة العامة أطلقتها مع مبر طريق الإيمان، سمتها أعظم حب. أعظم حب، وخاصة إحنا في شهر الناس كلها تقول حب وحب وحب، قالوا لا لا إحنا عندنا أعظم حب. شنو الحب اللي عندكم؟ أعظم حب بلا شك هو حب الله جل وعلا. نبي أو يبون يدخلون في قلوب الناس شيء اسمه حب الله سبحانه وتعالى. الكل يقول أنا أحب الله، لكن شنو دليل حبك له؟ شفت الشوارع اللي الشاب اللي حاط إيده على خده ويقول ما دليله حبك له؟ أعظم حب. تدرون شنو الدليل؟ عملي الصالح. عملي الصالح هو دليل حبي لله سبحانه وتعالى. بدأ المشروع، عملت محاضرة أنا ويا الشيخ سعيد الزياني والدكتور محمد العوضي في مجمع البستان قبل أسبوع، وقبل يومين مع الدكتور محمد الثويني، وكان جالس معنا مدير هذا المشروع الأستاذ عبدالله الفليج. عبدالله الفليج شاب في مقتبل هذه الحياة، رجل متمكن إداريا، شاف كل الناس عندها أعمال في هذه الدنيا وهذه الحياة، قال أنا أبي أسوي لي مشروع أوصل فيه للجمهور، أوصل الخير بأسلوب محبب ومبدع بكل معنى الكلمة. أستاذ عبدالله الفليج راح يكون معنا في مداخلة بعد التقرير. مشروع درر بدأ، والبارحة أنا ما كنت حاضر للأسف، الناس تقول شيء رهيب صار في مجمع المهلب في حولي، جاء الدكتور محمد العريفي والشيخ بدر الحجرف، وكان موجود الأستاذ عبدالله الفليج بينهم. الجمهور اللي ملأ مجمع المهلب الكل اللي جاي صاير اليوم، شنو في مجمع المهلب؟ لو جاي يعني لو جاي مغني يمكن ما يصير كذي، لو جاي مغني ما يحصل هذا اللي حصل. ما في مكان في الممرات، ما في مكان في الأدوار العليا، ما في مكان. ملأت الناس كل الطرقات داخل المجمع ليسمعوا خلال ساعة ونصف كيف أبدع الدكتور محمد العريفي الشيخ بدر الحجرف، وهم يغرسون معنى حب الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس. مشروع جديد اسمه درر، شفتوه في الشوارع، شفتوه في الجرائد، خاصة جريدة الوطن، وأيضا الوطن وجريدة الوطن أيضا هي تساهم في هذه الحملات التوعوية مشكورة، لأنها تعرف أن القضية مو قضية فقط سياسة وأخبار، قضية توعية مجتمع، تثقيف مجتمع. خلونا نشوف هذا التقرير اللي الحديث من بعض أعمال درر القليلة التي بدأت، والمشروع في المستقبل ترى عنده أهداف جميلة جدا راح يوصل بإذن الله لكل بيت. قبل ما نأخذ المداخلة مع مدير مشروع درر خلونا نشوف التقرير وبعدين نكمل وياكم. Ah شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاط له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقاط له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلا. المشاريع التي تنزل للناس في أماكنهم يعني التي تغشاهم في أسواقهم أو التي تغشاهم في على الكورنيش ولا في أماكن تجمعات الشباب أو الفتيات، هذه أحب إلي من المشاريع التي ربما تقام في أماكن وتنتظر الناس أن يأتوا إليها. وما كل السقاط له بساقي. أعظم عاطفة تحرك الإنسان للنماء والعطاء والإنجاز والتضحية عاطفة الحب اتفاقا. جبل الإنسان على الحب وجبل على البغض، استودع الله تعالى فينا طاقة من الحب لا بد وأن نحب. من أجل الحبيب جل وعلا يقوم الناس آخر الليل، يستيقظون لصلاة الفجر، يتوضؤون في البرد، يجوعون والطعام عندهم، يعطشون والشراب بين أيديهم، يسهرون والفرش موجودة، لكن لأجل من؟ لأجل الحبيب. يا هلالنا يا هلالنا سيرفعون رؤوسهم فقط أهل الجنة. ينبت معنى الحب في قلوبنا الحب العام، حب الخير، حبنا لله سبحانه وتعالى، حبنا للنبي وسائر الأنبياء، حبنا لأهلنا، حبنا لفعل المعروف، حبنا الخير للناس. اللي يحب الله عز وجل يحرص على والديه، بر الوالدين طريق إلى الجنة، يحرص على المساكين على الفقراء يطعمهم، يحسن إلى الجيران. اللي يحب الله جل وعلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتعلم العلم الشرعي. قال إني أستحي من الله أن يمن علي بشيء وأبخل أنا به عليه. والله ثم والله لو عرفنا حب الله لنا لزهقت أنفسنا فرحا من حب الله. أن يميل إلى فراقي وكيف أحب غير الله يوما وليس سواه في الأكوان باقي. وما كل السقاط له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق. هذا حب الله سبحانه وتعالى اللي جعل الناس تحب بعضها البعض، اللي جعل الواحد يحب الصلاة والركوع والسجود، هو كله ترى بسبب حب الله سبحانه وتعالى. هذا مشروع درر اللي اطلقت الأمانة العامة بالتعاون مع برة طريق الإيمان، ومعانا أظن يفترض أن معانا على الهاتف مدير المشروع الأستاذ عبد الله عصام الفليج. حياك الله معانا الأستاذ عبد الله. الله يحييك شيخ، حياك الله. الله يبارك فيك. شايف الوقت الحلقة قاعد يضيق، بس أبيك تدش مباشرة، شنو انطباعك عن هذا المشروع أو ليش اخترتوا هذا المشروع أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر شيخ نبيل هذه المداخلة تحت الفرصة لعرض المشروع. طبعا حب، احنا شفنا استشعار الشباب بمعنى حب الله، ما نقول ان الشباب مو محتاجين هذا الشيء، بالعكس نبي نزيد هذا الشيء، تقرب الى الله بالعمل الصالح. تفاعل الناس مع هذا المشروع كان كبير جدا، ما توقعنا انه يكون كذي فاق العدد والتفاعل اللي احنا نبي. انا شفت بعض حملاتكم حاطين كراسي لكن ما كفت، يعني اظن انتم ما توقعتوا العدد هذا بيكون موجود. اي نعم، احنا لقاءاتنا تبدي الساعه 8 ولكن من الساعه 6:30 قاعد تمتلي الكراسي ما شاء الله. طيب شنو الان راح تنوون تكملون ولا بتوقفون ولا عندكم ايضا مشاريع قادمه؟ ان شاء الله هذا طبعا الحمله بقى لنا 4 لقاءات ان شاء الله. وين راح تكون لقاءاتكم؟ عندنا ان شاء الله اللقاء الاخير راح يكون عندنا في مرح لاند يوم الاربعاء ان شاء الله. جيد. ويوم الخميس راح يكون ان شاء الله في مجمع الكوت. ويوم الجمعه راح يكون ان شاء الله في مجمع سيل الجهراء. الجهرة، لأن الجهرة زعلانين ما تجونا في حملاتكم، بس فقلنا ما شاء الله عليكم إن شاء الله ونزورهم. جيد، أهل الجهرة معروفين ترى في الخير والدين. أي نعم. وآخر شيء نختم إن شاء الله في أمسية شعرية راح تكون إن شاء الله في صالة التزلج بالتعاون مع هلا فبراير. كلمة أخيرة، طبعا أنتم اليوم أظن مشروعكم في تغيير، حطت أمسية شعرية، يعني حملات التوعوية ما كانت تستخدم الأمسيات الشعرية. أي نعم، إحنا قلنا شوف شباب الشعر واللي يحب الشعر النبطي والعربي نفسه. وراح يكون امسيه شعريه في صاله التزلج يوم السبت القادم ان شاء الله. كذي بتخربون على برنامجنا؟ لا وياكم. طيب انا طبعا اشجع الكل انه يحضر هذه الامسيه، والوطن بلس راح تعيد برنامج بكل صراحه، وايضا في اليوم الثاني ايضا يعاد البرنامج. اشكرك استاذ عبد الله الفليج، في كلمه اخيره بتوجهها؟ عام الاوقاف على دعم هذا المشروع بالكامل، وايضا انا اشوف تفاعل مع الشباب والبنات واللي يبون يتوبون قاعد يزيد ما شاء الله، فندعو الشركات والمؤسسات الحكوميه بدعم هذه المشاريع التوعويه في الكويت او يعني الداخليه في المدارس. وانا ابشرك ترى في كثيرين خارج الكويت ترى الان لما شافوا هذه الطريقه هذا الاسلوب اظن ان شاء الله راح يسوون نفس الموضوع هذا عندهم في دولهم، والدال على خير له مثل اجر فاعله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الله الفليج مدير مشروع درر، وموفقين ان شاء الله في حملتكم المباركه. معنا راعي هذا المشروع اللي هم الامانه العامه للاوقاف استاذ خالد بشاره، وهو من الامانه العامه للاوقاف اللي لها دور كبير في التوعيه المجتمعيه عندنا بالكويت. معنا استاذ خالد، حياك الله. الله يحييك، حياك الله استاذ خالد. حياك نبيل والساعه المباركه، والله يوفقكم في هذا البرنامج الطيب وجهودكم الطيبة في دعم الجهود ومشاريع الإعلام القيمي والتوعوي الموجه لشريحة الشباب، وهي الشريحة الغالية على قلوب الجميع. طبعا الناس فرحانة جدا أستاذ خالد أن كجهة يعني تعتبر حكومية لكن هي من خيرات الناس قاعدة الآن تغير البيوت إلى الأحسن، وقاعدة تصلح الأولاد مع آبائهم مع أمهاتهم، الأزواج مع زوجاتهم، يعني وصلتوا للهدف الأسمى من أعمال الخير أصلا. هل هذه يعني طريقة عندكم أنت ولا هدف عندكم في الأمانة العامة؟ هو طال عمرك الوقف تاريخيا كان له مساهمات أساسية وراهدة ومتعددة في العناية في كل شؤون الحياة، وأهم الحقيقة العناية في الأسرة وفي احتياجات الأسرة واحتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة. وكانت الأمانة منذ إنشائها حقيقة تضع نصب عيونهم نصب عين الجميع العاملين في الأمانة وفق آليات عملها، وهي متمثلة في الصناديق الوقفية، فكرة الصناديق الوقفية وفكرة المشاريع الوقفية، وهي الفكرتين كانوا رائدتين وجديدتين على شؤون إدارة الوقف والنظارة عليه. فوجهت هذه الجهود كلها نحو العناية باحتياجات المجتمع بشكل عام واحتياجات الأفراد والشرائح المجتمعية بشكل خاص. والحقيقة كل الجهود اللي تعمل بالأمانة على الأوقاف تصب في هذا الاتجاه، والحمد لله يعني نعم. وصلنا إلى مساحات كثيرة. واضح طبعا واضح استاذ خالد جهودكم في المجتمع، يعني مو قضية فقط دينية، حتى في الأمور الصحية وأمور التربوية وأمور المجتمعية كلها ما شاء الله عليكم لكم سهم فيها. وأنا طبعا أشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد بشارة مدير إدارة المشاريع الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. وأنا أحب أنوه أيضا أن أول من شجع لما أنا زرته في الأمانة العامة وهو أمين الأمانة العامة أستاذ الدكتور عبد الغفار الشريف، لما شاف المشروع والفكرة تبناها بالكامل وفرح فرح شديد أن هذا الأسلوب الدعوي اللي احنا نحتاجه اليوم، أن نوصل للناس بأسلوب سلس بأسلوب محبب مع الأطفال مع البنات الصغار مع الأمهات مع الآباء مع الأزواج والزوجات، نوصل للناس في الأسواق والمجمعات، لأن الناس تقول أنت وينكم ما أشوفكم وقاعدين بروحكم في المساجد أو في بعض المنتديات أو المراكز، تعالوا لنا واحضروا لنا. فكان الدكتور عبد الغفار من أول مشجعين، وكذلك الأستاذ نائب الأستاذ محمد الجلاهمة ما زال من أول ما بدينا إلى اليوم متواصل معنا يسأل عن المشروع شنو صار وين وصلتوا له، لأنه يعتبر أن هذا مشروع من مشاريعه هو اللي يتبناها واللي يفتخر فيها. أشكر الأمانة العامة وأشكر مبرة طريق الإيمان، وراح نتواصل وياكم أيضا مع هذه الحملات التوعوية الدعوية بالكويت، وأيضا حملة جديدة، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. في أحد المرات عملت محاضرة في أحد المجمعات التجارية ضمن أحد المشاريع هذه الدعوية التوعوية الإعلامية، وأنا طالع الشباب جزاهم الله خير يا بولي سيارتي عند الباب، وأذكر أيضا كان في سوق شرق، ركبت السيارة وكان أهلي وياي وعيالي وياي بالسيارة، ركبت بالسيارة ولا جاء واحد من أهل السياكل هذه الدراجات النارية اللي لابس خوذة ويعني حجمه كبير جدا هذا السيكل وصوته عالي جدا يعني مزعج كان. جاء ووقف عندي ليحين توني راكب السيارة وقف عندي نزلت زجاج السيارة نعم خير طبعا شكله صراحة صوتي مزعج يخوف قلت له آمر قال لي شيخ جزاك الله خير على هذه المحاضرات اللي قاعدين يتسوونها شكله غريب أصلا قال لي شيخ أنا ما أسمع لكم عن محاضرة في سوق إلا أوقف وخلي ربعي أجي أسمع المحاضرة كلها بعدين أروح ألحق ربعي. يقول ترى احنا نحبكم ونحب هذه الأماكن اللي تجونها ونحب كلامكم ونسمع لكم. لما شفت هذه الأمثلة فرحت قلت الحمد لله ترى الناس فيها خير والناس أحيانا الواحد تنظر لشكله تقول هذا وين وين الالتزام لكن قد يكون قلبه مليء بالإيمان وحنا ما ندري. لا نحكم على الناس بظاهرهم لا نشوف الواحد ظاهرا نقول لا هذا لا قد يكون في قلبه إيمان. واحد المدراء المجمعات التجارية في حملة بدلها جاء للدكتور محمد العوضي قال له يا دكتور محمد ترى أنا أبي أبدلها قال إيش تبي تبدل قال هذه السيجارة داس عليها وقال من اليوم ورايح ما راح أدخن. دكتور محمد يقول بعد فترة طويلة شفته قال لي تذكر ذاك اليوم ترى ما وضعت أي سيجارة في فمي من تلك الحملة التوعوية. نشكر أخواننا في درر وترى حملتهم لا زالت متواصلة 4 في مرحلاند الخميس في الكوت الجمعة في مجمع سلية في الجهرة والسبت الأمسية الشعرية في صالة التزلج. ويقول الأخ عبد الله أن عنده فريق كبير من الشباب والأخوات يعملون معه طاقم كل متطوع يعمل لله عز وجل. جميل لما واحد يشوف شبابنا وبناتنا يعملون لله متطوعين. أيضا في مشروع جديد مو جديد قديم عفوا من أقدم المشاريع لكن لا زال هذا المشروع متواصل إلى اليوم منذ 7 سنوات والكل يعرف هذا المشروع اسمه برنامج إيمانيات. وشوف الاسم كل مواضيع إيمانية واختير له فندق ريجنسي لمكان هذه المحاضرات وأحيانا يكون في غير هذا المكان. مشروع رائد جمهوره وحضوره تفتح له كل قاعات الفندق ما في مكان أصلا وأحيانا بعض المحاضرات ما يدخلون الناس من كثرة العدد خلاص ما في مجال. انتشر صيته في الكويت علشان يأسس فكرة جديدة ان يا جماعة ترى مو بس المساجد مو بس الأسواق ترى حتى الفنادق يفترض أن تقوم بهذا العمل التطوعي. معنا اتصال من مديرة برنامج إيمانيات الأخت الفاضلة شروق عبد الرزاق الصانع. حياك الله معنا أخت شروق. حياك الله شيخ نبيل وأنتم لي مشكورين على هالمبادرة وأنكم تتابعون هالبرامج هذه. أول شيء أنا بدخل مباشرة معك. شنو ليش الفكرة شلون طلعت الفكرة هذه وفكرة رائدة صراحة ويمكن اللي يسمعونك الآن من أهل الفنادق يسوون نفس الفكرة والدال على الخير لهم مثل أجر فاعله. شو الفكرة طلعت أصلا؟ إن شاء الله أن يتبعون نفس الفكرة. هو شيخ نبيل أصلا إحنا ما إلا امتداد لكم لأن أنت جزاك الله خير أنت ودكتور محمد العوضي ودكتور محمد ثويني نجاح برامجكم التلفزيونية خلتنا ننتبه مثل ما تفضلت قبل شوية أن الناس فيها خير والناس تبي تسمع. وإحنا لاحظنا أن الشباب دائما متهم بالبعد عن الدين وهذا شباب مظلوم لأن الإعلام يمكن هو اللي قاعد يوجهه للشيء اللي خليه يهتم فيه. فإحنا حبينا نساهم لأن مو كل شيء بس يرجع إلى الدولة وإلى الإعلام. إحنا مجتمع متكامل فلازم الكل يكمل بعضه. فحبينا نساهم بدورنا فبدأ الموضوع بفكرة من الفندق أنه هو بتغيير فكرة الخيم الرمضانية اللي تصير بالفنادق بحيث أنه بدال لا يكون الأمسية في رمضان أنه هي خيمة فيها طاولة وموسيقى وشيشة. هذه الفكرة الناس اللي تفهمها خيمة رمضانية هذا فكرتها بالضبط. لا احنا حبينا نغيرها احنا حبينا نغيرها ونقول ان لا خيمتك اتي وتتسحر وتستمتع انت وعائلتك لكن تسمع شيء مفيد تسمع درس. هذه المحاضرة مو شرط دائما حتى تكون عشان كذي سميناها ايمانيات بالاخير لان هاي المحاضرة ممكن تكون تربوية اجتماعية ودينية. يعني بديتوها برمضان؟ بديناها برمضان نعم. وفقط في رمضان حملاتكم؟ لا بدينا في رمضان وهالحكي كان سنة 2002 ومستمرة لسنتين 2002 و2003 كان بس في رمضان. 2004 دخلنا في مهرجان هلا فبراير وبعدها نجاح الجمهور شيخ نبيل هو اللي قام يطالبنا ويطالب منا المزيد طوال السنة. يعني الناس قامت تطالبكم سووا حملات مثل هذه. بالضبط. يعني مجتمعنا ما شاء الله يعني هو يحب الخير بذاته. بالضبط. طيب اخت شروق، انا اعرف ان في بعض المحاضرات مثل عمر خالد الدكتور لما ياكم او بعض المحاضرين ما صار في مكان في الفندق عندك. حتى في محاضرة انت قمت فيها شيخ نبيلها ما صار في مكان عندنا. طيب هل كنت تتوقعين هذا النجاح عندك في البرنامج؟ لا في البداية لا، يعني اقدر اقول لك ان اول خيمة سويناها كان يمكن الحضور 15 نفر. هذا اول شيء. هذا اول شيء. ايه؟ الحين الحضور يتعدى الالف، ساعات يكون عندنا قاعتين نحط 2000 ويتعدى الى 2500 و2250 اللي حصل في محاضرة عمرو خالد وايضا في محاضرة الدكتور محمد تويني وفي محاضرة اللي كانت معانا كم من فترة. يعني فاتحة، انا اذكر يوم جيت قلتولي فاتحين قاعات ثانية ومصلين الشاشات لها ومجهزين كل شيء كنتوا في الفندق. بالضبط. طيب. يمكن هو شيخ نبيل اللي حبب الناس في موضوع الفندق انه هم ايون يلاقون احد ياخذ سيارتهم، عندهم مكان يجلسون فيه، قاعدين مرتاحين، المساحات مكفية. وطبيعة الناس اخت شروق ان في ناس تحب الفنادق، يحب يقعد في الفندق يسمع له محاضرة بدل ما يسمع له شيء ثاني. بالضبط. وبعدين احنا حبينا حتى نعطي شكل جديد لهذه المحاضرات من الناحية الجمالية وناحية الديكور والشكل في الفندق، لان هذيل بالنسبة لنا هم النجوم، نجوم الدعوة، هم النجوم وليس بس نجوم التسلية. فعلشان كذي حبينا نعطيهم حتى الناس لما تدخل تلاقي شكل جمالي جميل قدامها وهي قاعدة تسمع وأجواء جميلة. أخت شروق، أنا كان ودي أني أكمل وياك هذا الحوار لكن المخرج يقول لي ما بقى إلا 3 دقائق ومعانا اتصال أيضا بعدك. أشكر شكرا جزيلا. إذا في كلمة أخيرة لعل الاتصال انقطع. أشكر شكرا جزيلا أخت شروق الصانع مديرة برنامج إيمانيات اللي ما يحتاج دعاية مني، أظن الكل يعرف شنو معنى برنامج إيمانيات اللي وصل للجمهور من الشباب والبنات، وأنا شاركت فيه كثير. وأنا كنت أقول حق الأخت شروق أن أعتبر هذا برنامجي، ما أعتبر نفسي ضيف أصلا عندهم، ونجاحه وصل إلى خارج الكويت. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، منو معنا؟ يعطيك العافية الشيخ. الله يعافيك، منو معنا؟ جزاك الله خير. وياك خالد. حياك الله خالد، حاول تختصر الحديث، ما عليك أمر. إن شاء الله. أول شيء أنا طبعا أحب أشكركم على هالحملات الطيبة الصراحة، يعني خاصة درر. بس أستاذ يا شيخ، يعني احنا قاعد نشوف الحملات وايد ضعيفة، يعني بس درر هي يعني اللي قاعد عندها إعلام قوي، يعني قاعد تدز ما شاء الله مسجات لنا. فاحنا عارفين وين تكون أماكن المحاضرات. انزين، فطبعا أنا كنت من الشباب الغافلين. انزين، هل تأثرت بحملة من الحملات هذه خالد؟ اي نعم. شلون؟ أنا صراحة يعني مرة يوم من الأيام في الجامعة، نعم، حضرت محاضرة أعتقد باسم اسمها الصلاة. إيه، فحضرت طبعا كنت أنت موجود، والصراحة كان وقتها عندي اختبار. سبحان الله، الله الهني إني أقعد عندكم. فسمعت المحاضرة عقبها خلاص، يعني مثل ما قالوا بدلها، ولله الحمد إني بدلتها. بديت بالصلاة الحمد لله. والحمد لله ولله الحمد، يعني أنا الصراحة كنت يعني حيل غافل. زين. لاحظ ما كان بالجامعات، يعني يا شيخ إحنا نحتاج أكثر من حملة، يعني حملتين ما تنفع، يعني ركائز ودرر. كلمتك حلوة، يعني نبي ركاز ودرر ونفائس وغراس وإيمانيات، ونبي مثلهم 10 مرات وأكثر. والله يا شيخ يعني نحتاج، يعني أنا أول كنت أصلا أول كان ما في يعني محاضرات في المجمعات، يعني الناس الحمد لله فيها الخير، يعني بس نحتاج يعني تزرعون فيهم الوازع الدين. صاد والله يثبتنا وياك على طاعته. بس بغيت أسألك سؤال قبل ما نختم. اختبار ايش سويت فيه؟ اهم شيء الاختبار. الاختبار عدته. لا زين الحمد لله. بس عادوا لك اياه ولا ما عادوا لك اياه؟ لا والله الحمد لله عادوا. انا زين. ما طبعا السالفه هذه بس زين يعني الحمد لله. بس انا لانه ودي اكمل وياك خالد لكن ورانا اتصال وبرنامج تقريبا خلص. خليك على تواصل معنا، وهذه شهاده منك لاخواننا في درر وركاز ايضا سابقتنا في الاعلام والدعوه. معنا اتصال. في اتصال. الو. الو. الو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أقسم بالله أني أحبك في الله يا شيخ. الله يجزاك الخير. الله يبارك. وأشكر قناة الوطن، وأشكر جميع من يحب أو ينور الشعب الكويتي أو الشعب الإسلامي على الأمور، الإعلانات والبرامج اللي تخلي الواحد يرتاح نفسيا، مثل الإعلانات اللي على خط السريع والمحاضرات اللي تشرح الصدر، وإن ما فيها يعني شدة نفس يعني أحد يدش الدوانية كذي يطف التلفزيون مطوع، أو إنه يدش يسولف ويدرج، يخلي الواحد لما يسولف عن الدين والأمور. أشكرك شكرا جزيلا أخي الفاضل، وهذه شهادة منك لإخواننا في هذه الحملات التوعوية. وأنا أبي أشكر بعد مو بس مدراء هذه المشاريع والقائمين عليها والرعاة اللي يرعون هذه المشاريع سواء جهات رسمية أو شركات خاصة، أبي أشكر أيضا الجمهور اللي قاعد يحضر، لولا هذا الجمهور ما نجحت هذه المشاريع. أيضا أبي أشكر الضيوف اللي قاعد يجونا من خارج الكويت، من المغرب العربي، من المملكة العربية السعودية، من إخواننا في مصر، من كل الدول العربية قاعدين يأتوننا ليشاركونا في هذه الحملات، مثل الدكتور العريفي. الدكتور العريفي علشان محاضرة البارحة جاء من لندن إلى السعودية إلى الكويت ورجع لندن مرة ثانية، عنده برامج دعوية، المسكين يوم واحد بل أقل من يوم جاء الكويت فقط ليحيي ليلة في المهلب يذكر الناس بالله جل وعلا في ميزان أعمالهم. لكن هم يتعبون وما قاعدين يجرون ترى ولا دينار، يعملونها كلها لله سبحانه وتعالى. هكذا الدعوة إلى الله، تبي منا بذل، تبي منا عمل، تبي الإنسان اللي تأثر بهذه الحملات خلي يغير حياته ويبدلها، تبي الواحد منا يشارك، خلونا نشارك في هذه البرامج، هذه المشاريع. مثل ما شفتوا ترى هذه الصبغة الحقيقية للمجتمع الكويتي والمجتمع إن شاء الله العربي والمجتمع الإسلامي، وحقوق هذه المشاريع غير محفوظة. اللي يبي يطبق مثل هذه المشاريع في الدول العربية والدول الإسلامية يتوكل على الله يعملها، بل حتى الدول غير الإسلامية يعملها، فكل الحقوق مبذولة، كلنا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل نبذل أوقاتنا وأموالنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء. كونوا معنا في الحلقة القادمة في برنامج بكل صراحة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.